إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عباد الله كلا مجاوت كتك أمة وكإسلام وشود ليك وتليش كتك مويز ambao mazingara yake yalikuwa ni ya ibada tofauti tofauti katika mwezi wa Ramadhan walikuwepo miongoni mwetu waliokuwa wakishindana katika ibada mbalimbali wale waliokuwa wakikimbilia kuwalisha maskini wengineo wakijibidisha katika ibada za usiku pamoja na somu ya faradhi aliyoifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala watu wakashindana katika ibada mbalimbali wadhālika fadlullāhi yūtīhi man yashā fahanīan lihāulā pongezi kwa watu kama hawa na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabalia amali zetu na zao kwa ujumla ibadallah yule aliyeamrisha somu katika mwezi wa Ramadhan ni yule yule aliyeamrisha aina mbali mbali za ibada katika kila miezi ya mwaka yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin muabudu mola wako mlezi mpaka atakapokufikia wewe mauti wa yakulu Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina qalu rabbuna Allah wale waliosema kuwa mola wetu mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala thumma istaqamu kisha wakabakia katika msimamo huu ulionyooka maisha yao yote wakabakia katika msimamo wa kisawa sawa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wanapofikiwa na mauti malaika watawateremkia watu kama hawa na kuwapa bishara kwa kuambia wasiwe na hofu wala wasiwe na huzuni bali na kuwabashiria pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala waliyoahidiwa وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هيا يأتي وميأفات لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وتوافوا اليوم نوالي أنبوها ومتنبوي الله سبحانه وتعالى اسبك وميزي ورمضان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ألي بفريك امتوم صلى الله عليه وسلم ألي سماما كسيما من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد رمضان فليعلم أن رمضان قد فات. نلاو تسيما يوياتي أليكو أكي يعبد رمضان بس رمضان نموازي ومكوجنا وكوندوكا. ومن كان يعبد الله نانا يمعبد الله سبحانه وتعالى فإن الله حي لا يموت. الله سبحانه وتعالى يكو حي هفكيو نوموتي ناني مولا ورمضان نمولا وميزيوت اليوبكية. عباد الله الله سبحانه وتعالى أمواك مسيم يا خيري katika kila miezi ya mwaka mzima. Na leo sisi tuishi katika mwezi wa Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ndio mwezi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kutimiza mwezi wa Ramadhan. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ نَمْكَمِلِيشَ إِدَادِي يَمَسِكُ يَرْمَضَانِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ نَمُمْتُكُوزِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُوَكُوَ عَمِكُوَ عَنْغُوَانِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِلِمْ بَتَكُمْ شُكُورُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُوهُونِ مَاسِ وكونيشا شكراني كو الله سبحانه وتعالى كو نعم بالنبالي أليزوتوبا كتك موزي ورمضان. نشكراني كو الله سبحانه وتعالى هيتوشي كو موه نمدوم بكياك بل بياني كو فيتان. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Akawaamrisha watu wa Daud alayhi salam kufanya amali. Kwa hivyo yote atakayeendelea na amali baada ya mwezi wa Ramadhani ni alama ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizotupa katika mwezi wa Ramadhani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله كوندوكي ونمويزي ورمضان كوالي ونيكو زنغتيا ni alama ya kuonyesha kuwa umri wako mwanadamu ndio unavoisha. Tulikuwa tukingoja kwa hamu mwezi wa Ramadhani, ukaingia mwezi wa Ramadhani na ukaondoka mwezi wa Ramadhani. Wa hakadha al-umr ibadallah, namna hii ndivyo utakavyokuwa umri wa mwanadamu ibadallah. Atakuja duniani kila mwezi na masiku yanayopita akaribia katika mauti yake, basi achunge mwanadamu na apate mazingatio, ajiandae kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Isije ikafika siku, waliyadhu billah, akatamani mwanadamu kuregesha ulimwenguni kufanya mema, asipate wakati huo. Fayuqalu lahu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wajaakum an-nadhir. Je, hatukuwapa umri katika huu ulimwengu lau kama ni wakukumbuka na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ungelikuwa umeregea? Lakini wengi katika watu wako katika ghafla. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu fa inna al-yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila 'amal. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda ausia wasia mwema kama huu: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kila mmoja ajihesabu nafsi yake kabla hajahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sahali zaidi kwake yeye. Wasinu a'malakum qabla an tuzanu, sipimani kabisa amali zenu hapa duniani kabla hamjapimiwa amali zenu kesho akhera, kwa sababu mwenye kupima amali zake duniani atajiandaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna al-yawma 'amal bila hisab, leo duniani hapa ni amal, hakuna hisabu. Wa ghadan hisabun bila 'amal, na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni hisabu bila ya amal. Ibadallah, katika ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza katika mwezi huu wa Shawwal ni ibada ya kufunga siku sita peke yake ili mtu apate hii ajri, ni siku sita peke yake katika mwezi wa Shawwal, na atakayeweza kuzifunga siku hizi basi biidhnillah ni bishara nzuri kwake yeye kuwa huenda amali zake zikawa zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jema huzaa jema baada yake. An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Rawahu al-Imam Muslim. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan kisha akafuatiliza na siku sita za mwezi wa Shawwal, huyo ni sawa na kufunga mwaka mzima, kwa kuwa mwezi wa Ramadhani ni kwa miezi kumi. Alhasanatu biashri amthaliha, na siku hizi sita ni kwa miezi miwili. Kwa hivyo yote atakayedumu katika kufunga mwezi wa Ramadhani kila mwaka na kufunga siku sita, huyu ni kana kwamba umri wake wote mpaka kuondoka duniani amefunga, kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama tulivyotaja, ni alama nzuri kwa mja, kwa sababu ametoka katika mema na aendelea kufanya mema, huenda ikawa ni alama ya kuwa amali zake zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tutahadhari tusije tukarudi kule tulikotoka kabla ya mwezi wa Ramadhan, kwa sababu sio alama nzuri, huenda ikawa ni alama ya kutokubaliwa amali zetu na Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.